ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. يجوز استعمال مطعوم، ليس من تمر ولا لبن، ما يجوز لأن إفساد الماء بعد الحاجة. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. يجزي في نجاسة غيرهما سبع من حاجة إلى التراب، سبع من حاجة إلى التراب مثل بول الآدمي وعذرة الآدمي وأشبه ذلك، لكن الصواب لا يحتاج إلى ثلاث. الصواب أما النجاسة تغسل بما يزيلها ولو ثلاث ولو ثنتين ولو أربعة حسب حاجة. لا يستغرق السبع إلا في نجاسة الكلب. ولو غير مباح إن أنقت، وإلا حتى تنقي مع حس وقرص لحاجة وعصر مع إنكار كل مرة خارج الماء. لأن الرب قال الاستعاضة يصلي عنك الدم وأصلي، حيث ذلك قال تقصين ثم تنضحين في الماء، ولم يحدد سبع غسلات. فإذا رجيل أثر الدم أو النجاسة في غسلتين أو بثلاث أو بأربع كه، وإذا كان لها جلد حس مثل الدم لها أثر تحس بعروض أو بالظهر ثم يصل عنه. حوله الاحتضان للدم ولا للماء، الموضع الذي عليه الدعاء فقط أن يغسل الثياب كله نعم حدد الموضع محل النجاسة فقط. نعم محل النجاسة من الثوب ونحوه. نعم مع حس وقرص لحاجة، إذا يحتاج الحس يحكه مثل آثار دم يابس يحكه مثل ما في حديث أصحاب الكلمة تحطه ثم تقرصه بالماء. نعم حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لو كان غسلته بالماء يلزم ولكن بقي آثاره صفره، يعني من طبيعة أنه يبقى له آثار ما يضر. يغسل ما محل الشك، يغسل محل الشك، فإذا كان الشك كله الثوب كله شك يغسل كله. وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، يعصر الثوب يصب الماء ويمسكه بالماء ويعصره ثم يغسل غسله الثعلب وهكذا. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تسكيله كل غسلة حتى يذهب أثر ما كان يقع عصره رصه لك حتى يخرج الماء ثم يصب عليه الماء الثاني والثالث حتى يغلب على الظن طوال النجاسة. لا يعصر أو شيء من داخل الماء خارج الماء، يعرف على العصر يكون خارج الماء. يعصر خارج الماء خارج الماء. نعم فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تقليبه يشق عصره إلى تقليب بدقه ورصه حتى ينعصر يخرج منه. نعم لكن إذا كان ثقيل ما يمكن خارج الماء. إذا استعمل ما يخرج الماء، استعمل من بق ورص ما يخرج الماء منه. إذا ثقيل ما يستطيع أقول استعمل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. فبدقه وتقليبه أو تسكيله كل غسلة حتى يذهب أثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. إذا بقي شيء عجزا ما يضر ريح أو لون مثل ما في حديث قول أن يكفي من الأرض ولا يضر في أثر. إذا حضر المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء ريح ما يضر، لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به عصره. نعم بلا سرار. لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. الحديث هذا ما له أصل، الحديث هذا لا أصل، قد تتبعناه فلم أجله أصلا فلم يذكره لنا، وحديث ما له أصل. أمرنا بغسل الأنجاس سبعة ليس له أصل، إنما جاء في حديث سعد في حديث الكلب وصله سبع. وإنما توصل النجاسات بما يزيلها من غسلتين ثلاث أربع على حسب الحال، بما يزيلها من الثوب أو من الإناء أو من اليد أو من الرجل يكفي. وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إلا بكل استعمل. كل ما تبقى على النجاسة يشتهي بغسله حتى يزال أثره. ما تنجس بغسله، يعني لو الغسلة الأولى والثانية نزل على محل آخر يحصل البقية، بقية قتلة كان الكلب يعني مع تراب في نحو نجاسة الكلب إن لم يكن استعمل. نعم. ولا يقرب متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا دلك. هذا الصواب، لا يقرب شمس ولا ريح ولا استحالة، بل باقي النجاسة. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. خطير جدا. نعم. إذا كان نجس يغسلها في الغرفة كلها غسل يغسل بعضها لأن أزال المحلق، أزال المحلق. إذا يحطونها في الغسالة جميع، إذا غسل غسلا يغسل بعضها لأن أزالت النجاسة عن الجميع الحمد لله. غسل ثوب نجس مع ثياب غير نجس. يغسلها غسلا جميعا حتى يظن أن النجاسة زالت عن الجميع، حتى يظن زوالها عن الجميع. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. نعم. ولا يطرب متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. الصعب من خف الحذاء الذي يطرب صلاة كما جاء به النص وهو ضعيف، أما كائنه لا فلا بد من غسل. أما الخف والنعم ذيل المرأة يطهرهما بعده، النبي أمر بحثه الذي التراب في خفيه او نعليه هو لهما طهور تكفي والحمد لله. كذلك هي المرء. نعم. لا صلي به، صلي على حال معذور. اما اذا كان عندك ثوب اخر يقصر هذا حتى يوصل، اما اذا ما عنده له يحفر بعورته يصلي فيها يسقط عنه القصر لانه معذور. فاتقوا الله ما استطعت. إذا حكه مثلا مثل أخوان الذين عليه صلى الله عليه وسلم. الفرق لو كانت قديمة ولها رائحة صلى عليها. ولو إذا كان مثل نجاسة ما يرى. لا على أخذ الطهارة. نعم. الأخذ لها قديم في نفس السنة. وله مثل النجاسة. إذا كان ما يعلم فيها أخذ الطهارة. إذا دخل بيت أقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة أتاها صبيان؟ لا ما يسأل، على أخذ الطهارة. نعم. ولا صقيل بمسح. نعم. ولا فقيل بمسح. لا بدون هذا يحط عليه الماء اذا كان صار النجاس يوصل الى. نعم. نعم. ولا يطهر متنجس باستحاله. نعم. فرماد النجاسه ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحه صار ملحا ونحو ذلك نجس. لا يطهر الاستحاله كلها نجسه، سواء استحالة ترابا او استحالة غير ذلك لا بد من ازالتها، ازالة جلدها جلد النجاسة. نعم. الكلب اذا وقع في ملاحة وصار اذا كان معروف فيها ازالة، اذا كان عرف فيها، اما اذا كان معرف خلاص الطهارة، لكن اذا عرف مكانه من هذا جسده فيها. احسن الله اليك. في الحاشية يقول عن الاجسام الثقيلة، وقال الشيخ تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمس، واختاره أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. هذا لا يحتاج إلى دليل، أصل الأمر دم القصر إلا إذا جاء دليل أن الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس، وإلا هو الأصل والأصل ما أصاب النجاسة السكين تغسل بعد الدم، يغسل الشيء إذا أصاب الدم. إذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من ذلك الأصل لا بد من الأصل إلا إذا وجد دليل. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها حلا أو بنقل لا لقصد تخليل. أما الخمرة تطهر باستحالة، الخمر هو متحول خلا فلا بأس من غير علل، أما إذا كان بعلل لا رسولها أنهم اتخذ خلا، أما إذا استحالت ورجعت خلا فلا بأس. طهرت الحاله واستثنى خمره لان اصلها طاهره، خمره او عسل او ما اشبه ذلك خمر ثم عاد حلا فلا باس. اذا انقلبت في النقل احسن بنفسي من غير عمل، اما بعمل يبقى نفسه. قوله او بنقل. نعم. او بنقل بنقل للتحليل. اما نقله من مكان لمكان ما عمل قصد فلا يضر. يستمر في التخليل حصل. الجمهور يقول ان لها ماء حبيبه يعني خبزها ودنها مثلها. نعم استحالها اليس الاقرب انها تطهر؟ لا لا الاقرب لا ذلك الاصل الاصل الطهاره بالماء هذا هو الاصل. نعم وقال الشيخ تقي الدين الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة وهو الصحيح بالدليل ولا يدخل بنصوص التحريم لا لفظا ولا معنى ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال. الأصل لا بد من الماء هذا هو الأصل. نعم وجنها مثلها وجنها مثلها وجنها جن الخمر وجنها مثلها يحسن يعني الإناء كما هي استحالت حلم طهر مثلها. نعم لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. نعم والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. نعم والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا هذا العلقة دم في جسم الإنسان أصلا طاهر كله العروق طاهر. نعم الجمهور على النبي عليه الصلاه والسلام لحظه تحرر منها اذا اصاب الثوب خروج من الخلاف لما عليه دليل واضح. نعم هل يجوز في بلاد المسلمين عصر الكحول لغرض التطهير مثلا؟ كيف؟ عصر الكحول في بلاد المسلمين هل يجوز لغرض التطهير الجروح مثلا او العمليات؟ كان نجس لا كان نجس لا المشكلة ما يجوز الدواء عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. نعم ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها مسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. نعم والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي هذا خل مباح عصير من تمر أو غيره لا بأس أو يصب على الشيء حتى لا يتخمر هذا. نعم ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة فيه لتتخلل. نعم ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة فيه لتتخلل من إمساك الخمرة ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة من إحساس إمساك إيه نعم من إمساك الخمرة لتتخلل حاشي يا شيخ ويمنع غير الخلال من امساك الخمرة لتتخلل لا هو إيه المقصود اذا تركها حتى تخلل لا باس اما ان يخلها بنفسه لا ومشروع فيها انها تتخلل قال لا فاذا تخلل بنفسها كذا تخلل لا باس اذا صارت خمرة اذا صارت خمرة تبقى عند الخلال اذا صارت خمرة كيف تبقى عند الخلال ما يصح ما يصح لا خلل ولا غيره ويمنع الخلل وغير الخلل لتخليلها ويمنع غير الخلال لا تخلل هنا قال ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل الحكم عام خلل وغير الخلال إذا تخلل بنفسها فلا بأس أما كون الخلال أو الخلال يخللها ما يجوز ولو كان الخلال معروف يعني يحسن تخليلها الأصل كلها تحريم الخمر وبقاءها وسيلة إلى شربها فالواجب إراقتها وإتلافها متى وجدت وجب إتلافها لأنها منكرة وجب إتلافها لكن لو تخلت قبل إتلافها فالحمد لله لكن الواجب متى وجدت وجب على أهل الحل والعقد إتلافها. نعم أو تنجس ذهن مائع أو تنجس ذهن مائع أو عديد أو باطل حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين أو سكين سقيتها لم تطهر. أو تنجس ذهن مائع أو عجين أو باطل حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر. إذا كان ذهن مائع حتى اختلط بالنجاسة فلا يطهر إذا عمت النجاسة أما إذا لم تعم سقطت راحوا نحوها تقاوم حولها لكن إذا عم النجاسة عمت المهد المايع أو العسل المايع أو عمت النجاسة كره ورق حينئذ ما في شيء له إلا إذا صب عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير إذا وضف إلى ما زال به تقيره. ثم هذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفرعة في سبع أحدكم فليضحى وما حولها. والصواب إنه عام، لكن إذا كان فيه ليونة يكثر ما حولها. أما إذا عمت عمة النجاسة من الدهن أو من العسل عمة كله فرع نجس. لو كثر بعسل أو دهن أكثر وغير لونه وطعمه ينبغي يعني يقال طهار سنة، ينبغي يقال طهار سنة لأنه زال على المحل، لكن مشروع أن العلماء أنه يسمى ما له قوة يعني بشراح ما له قوة. أما هذا ما له قوة لكن من حيث المعنى لا لا يتعطل عنه. الرسول نهى عن إشكال المال. نعم. لم تطهر لأنه لا يستحق وصول الماء إلى جميع أجزائه. نعم. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. نعم، إذا كان جامدا وقع ما حولها ويكفي، إذا وقعت النجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله، سواء كان دهن أو جامدا. فإذا اختلط ولم ينضبط حرم. إذا اختلط به الجميع ولم ينضبط صارت الماء المايع كده المايع. نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدنه أو ثوبه تفعل. يقول الشيخ في الحاشية قال الشيخ في تسكين القصار لا تستهدف إلى غسل، فإن غسل التي يذبح بها بدعة. هذا على رأيه السابق، على رأيه السابق. نعم. شو طيب؟ من يجتمع لكان طيبة كان طيبة كان طيبة لا يجتمع له. يقول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان فيه مسك لا يجتمع له إلا في الناس ولا غير الناس في الكالونيا. نعم. ما حكم على البخاري وجماعة بالوهم الصواب العلو، لكن ما يوقع ما حولها أشهر يعني يصير ما حولها أشهر من الجامع. كما عملت الخمر حتى تخلد نفسها الواجب لأنها منكر. ما أسكر كثيره فقليل محرم، ما كان كالمسكر حرم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول بعض الأحيان والله إذا خشي موضع النجاسة في ثوب أو بقعة أو بدن طيب غسل ما يتيقن به زوال النجاسة، أشكل عليه قطعة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة. في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب، في الخم يغسل الخم وما أشبه ذلك، يعني شيء يحفظ به زوال الشك، أو في بدنه في رجله وشك في رجل اليمنى واليسرى يغسل التنفيذ حتى يزول الشك. وهكذا في البقعة إذا يعني كان بقعة ضيقة شك أصابها النجاسة ولا شك في هذا المحل أو هذا المحل وهي ضيقة صغيرة يغسلها كلها، أما إذا كانت واسعة فالأصل الطهارة. نعم. نعم. إيش؟ لا معي هذا، المشاكل معي هذا. صحيح. نعم. نعم. أي زوال النجس لأنه متيقن. نعم. فلا يزول إلا في يقين الطهارة. إيش؟ أي زوال النجس. نعم. أي زوال النجس. نعم. نعم. إذا غسل ما يتيقن من الطهارة حصل مطلوب. نعم. لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. مثل ما فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب هل في أسفله وفي أعلاه غسله كله. هكذا بقعة ضيقة إذا كان ما عرف النجاسة فيها غسلها كله فأرق عليها الماء. نعم. وإن علمها في أحد كفيه وإن علمها في أحدكم ميت ولا يعرفه غسلهما. كذلك إذا أصابت أحدهم فيه ولم يعرف غسلهما، يعني ظاهر الكفين، أما السنة الدرك يكفي، لكن أصابت النجاسة ظاهرهم ولا يجيه الأيمن والأيسر يغسلهما. نعم. وإن علمها في أحد كميه وكميه كميه يغسلهما. نعم. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرم. أما الفضاء الواسع لا يحتاج، لأن أصل الطهارة كل بقعة منه أصل فيها الطهارة. نعم. ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس البعض. ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعطر. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إغرام عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه الصبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله، يعني لا يحتاج إلى فرج ما دام لم يأكل الطعام، فبوله وقيئه يكفيه أن يوقع عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج إلى فرج وعصر. نعم. أما إذا كان الطعام صار مثل غيره يغسل ويصب. نعم. هذا المعروف انه كموله، قيئه كموله، كان ياكل الطعام يغسل وان كان لا ياكل الطعام يجرى عليهما. نعم. والله ملحق بالبول، يا سالم هذا من فوق وهذا من اسفل. نعم. هم لشهوه ما يسمى اكل طعام، لو حطوا في فم الشيء وسوموا على الشيطان لا يسمى اكل طعام حتى يشتهي. نعم. القيء مثل البول احسن الله. نعم. قيئه مثل البول ما يكون طاهر. قاسوا على البول وهو محل نظر، لكن هذا هو الاحتياط المؤمن. الحاشي ما قال عندك هذا الحاشي؟ حاشي. تكلم عليه. عن الشيء. نعم. نعم. فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. إن أكل الطعام بشهوة يغسل مثل بول الجارية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فإذا أكل الغلام صار مثل الجارية يغسل بوله كغائطه يغسل جميعا. نعم. والخنثى كذلك، لأن قد يكون أنثى فيغسل بوله ولو لم يكن الطعام. قال الشافعي رحمه الله: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. على المؤمن القبول والامتثال، ولم يعرف الحكمة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الرجال ورش ونصب الغلام يكفي. كل أحكام الله على الحكمة. وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاء في السنة وإن لم نعرف العلة. نعم. حاشي على قول الشافعي لكن خرج ابن ماجه عن أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. هذا قول الحرف. وقول الثاني أن بول الغلام ينكشف يشق غسله، وبول الجارية ما ينكشف يصب بحلة غسله متيسر. وعلة ثالثة يقول بعضهم لعل العلة أن يقول أن الغلام يشفو حمله يحمله قاربه فيشق عليه غسل ما يصيبه منه، وجارية إن حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. وهذه متحرفة الأمر فيها لواس، يكفينا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف العلة. نعم. نعم. الظاهر حكم من يأكل، فدام ما شرعت يقع حليب صناعي لوين حكم حكم الأخلاق يرسل. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم. هذا اللي أثار هذا الشعري. المقصود ما له حاجة، ما يكفي عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإلا ذلك الحجارة. نعم. وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع. نعم. ولعابهما طاهر. أما اللعاب هو طاهر، لعاب الجاري والصبي وهو ما يكون من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير الدم، هذا في النظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحائض لم يعفو عنه بل أمر بغسله، قال لغسله حكيه ثم قصيه بالماء، لكن غير الحيض يعفى عن يسير، مثل دم الرعال يسير، دم الأسنان يسير يعفى عنه، دم العين يسير يعفى عنه، أما دم الحيض لا عنه، الصواب لا يعفى عنه، يغسل ولو قليل، لأن الرسول أمر بغسله وقال لغسله حكيه وقال لفاطمة الجارية فأوصي عنك الدم وصلي، ولم يعفو عن شيء منه. أمرهم بغسل الدماء حتى أمر أسماء أن تحطه بروفها ثم تغسله بالماء ثم تنضحه، خرجه الشيخان في الصحيحين. فدم الحيض لا يستمح به ولو قليلا يغسل، أما ما قال قد يقع في جراحات جراحي يسير في جرح بعيده في يده شيء يسير في عينه ضعف يسير يرفع إن شاء الله، وهكذا ما قدر في الأسنان. قد وقع هذا لبعض الصحابة هذا سهل في ذلك. نعم. يعفى عن يسير يعفى عن يسير. نعم. نعم. مثل النفاس مثل الحيض يغسل. نعم. الاستحاضة أيضا؟ الاستحاضة أسهل مثل اليسير يشبه الضعاف. نعم. وعن يسير قيح وصديد. كذا يسير قيح وصديد يعفى عنه. نعم. من حيوان طاهر لا نجس. من حيوان طاهر كالآدمي والبعير والشاة والبقرة والأطوار، وأما الحمار والبغل فأصلهما النجاسة فيما يتعلق بموضهما، لكن ينبغي أن يقال فيهما كذلك، لأن الرصاص راجع في البغل والحمار أنهما طاهران في الحج، لأن الناس يبتلعون لهم بهم، ولهذا الصحيح أن شعر الحمار والبغل والهز لا بأس به، لأن الناس يبتلون بذلك، وقد صحت السنة في الهز بذلك، فالبغل والحمار كذلك، فلو حصل قبيله في ظهره أو شبهه على الرأس يعفى عن يسير. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. نعم. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولو ولا إيش قبله؟ ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس. ثم قال من حيوان طاهر لا نجس. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، يعني إذا كان من قبل أو دبر لأنه قد يمر على النجاسة فلا يعفى عن يسير يغسل. وعلى هذا عندهم أنه الاستحاضة كذلك يعني يمر بالقبل فيسير يغسل، لكن تقدم شفاء والنقال أول نقال يعفى ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. هذا ما يتلامى من دم الرؤوم ما يتلامى. وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. ولا إن كان من سبيل قبول أو دبر. ولو ولا وعنده كل سبب الفراغ. الحاشية سنضع عليك يوضح هذا. هذا تناقض. قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر أي القيح والصديد، لأن حكمه حكم البول والغاية فلا يعفى شيء منه. يعني إذا كان القيح والصديد خرج منه. لأن قصده أنه خارج خارج البول، لكن يتناقض مع الحيض. لأن من تقدم في دم الحيض الحيض يخرج من القبل، وهكذا النفاس يخرج من القبل. فالأقرب والله أعلم ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من القبل والدبر هذا لا يستمع فيه، هذا هو الصواب مما تقدم، لأن الرسول أمر الأسماء أن تحكه وفوق قليل، فدل ذلك على ما كان من السبيلين لا يعفى عنه. غير أو صديق أو حيض نفاس أو حيض نفاس هذا يغسل. أما ما قد يقع من الجراحات في البدن، شيء يسير في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس أو يسير الضعاف أو يسير الدم الأسنان أو ما أشبه هذا يعفى إن شاء الله. نعم، لما قد راجع عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. نعم، إلا الاستحاضة يكون لسبب المشقة. ما لا تبع من القبول الصحابة من القبول لهم هذا الظن لهم ما يقول من القبول. نعم، الأصل فيها النجاسة وين سمح لها بها. نعم، يوصل قليل وهو كثير. نعم، لا يغسل كله. نعم، واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه. اليسير ما ليس بفاحش، اليسير ما ليس بفاحش في نفس الانسان، كل انسان بحسبه. فاليسير في نفسه لم يسير في حينه او في اسنانه او في ظهوره يعلى عنه، ما لم يعده يسيرا ليس بفاحش يعلى عنه. نعم، هذا على قولهم، ولكن الصواب ان الحكم واحد، الحكم الكلى الحيض والنفاس والاستحاضه كلها حكمها واحد، لا بد من غسل قليله وكثيره. هذا فرع يكون لا بد من العقل يكون من السبيل عنه. نعم، يكون هذا من السبيل. نعم، لا لا كل الدم نجس، لا هو الدم مشروع. نعم نعم نعم نعم. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. يضم متفرق لو كان ضم غلاظ يكون نجس يكون فاحش تغسل، إذا كان نقط في الثوب مجموعة فاحش تغسل. نعم، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبقط والقمح، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. كل هذا طاهر، لا يبقى في اللحم عروقه، هذا الدم تبع اللحم طاهر، انما يكون الدم المشروع فقط، اما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. وهكذا ما نسمى له سائله كما قد يقع في القبل ونحو ذلك يرفع. نعم، دم الشهيد ودم الشهيد عليه لا يقصر، الله ثم ما أمرهم بالتقصير يدفنوا في جماع الشهداء. النمل إذا كان فيه ذلك طب الشهداء ليس له نفس سائلة كالقمل دم يسير يعبع عنه. نعم، نعم، من السبيل يغسل. نعم، من السبيل يغسل. نعم، كالبول. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء، والصواب أنه طاهر، إذا أنقى طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسنها أن يستجمر بعظم ورثه؟ قال: إنهما غير طاهران. فدل على أن الاستجمار غيرهما يطهر. فأمر أن يستجمر باللبن ونحوه، وأن يستجمر بأقل من ثلاثة، فإذا استجى بثلاثة أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرا، كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالنفس طهر حكما. قال من وفق الله الكثير جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. ما يجزي إلا بثلاثة أكثر حتى ينقي بثلاثة أكثر. لا بد من ثلاثة أكثر، رسولها يستجى بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، إذا أصابته يعفي ما أصابته، إذا أصابه نجاس يعفي ما أصاب الشرار. نعم، ولا ينجس الآدمي بالموت. كفى لا بركة السبت. نعم، نعم، لا يجوز هذا إلا كان من عنده، إذا كان من عنده ما هو إلا ما يجوز سلعه إن شاء الله. نعم، يغسل محل هذا الذي هنا يغسل الثوب كله ويغسل الثوب كله. إذا أصابت المرأة قبل أن يتخلق الجنين شهرين إذا كان فيه علامة للفساد وكما في علامة هذا الفساد استحار الصلي والصوم وتوضا لكل صلاة. أما إذا كان في علامة جد ولا رجل يدل على إنسان هو لفاس عليها أن تجلس ولا تصلي ولا حتى تكمل 40 أو سوى الطهر قبل ذلك. والله يقول سمحتكم في قول الفصل في يقتل أم لا يقتل؟ ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت الآدمي طاهر لا ينجس بالموت. حديث أبي هريرة حديث حذيفة لما ذهبنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال إنكم نجوم قال إن المسلم لا ينجس المسلم طاهر عرقه طاهر الآدمي طاهر حتى لو كافر عرقه طاهر ريقه طاهر ما يخرج من أنفه طاهر إنما النجاسة في البول والغائب. نعم. وما لا نفس أي جمله سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت. نعم كذلك ما لا يشعر لم كالجراد وأشبهه كل شيء لا يشعر لا يشعر لم حكم حكم الطهارة. نعم. برية كان أو بحرية. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس ما يفهم منها نفسه. لا ليس له مفهوم لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا والكافر طاهر بالبدن فقط والمسلم له طهارة ثانية طهارة في الدين وطهارة في البدن. الكافر نجس نجسة معنوية. نعم. الكافر نعم نجس نجسة معنوية. نعم. إنما المسلم نجس من جهة الاعتقاد. نعم. ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب والله أباح من طعام أهل الكتاب هو من أكثر الناس. نعم. طاهر ريقه نخامته وأنفه جمعه كله النجاسة في البول والغائب والدم. نعم. نعم. لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. وإيش وما لا نفس له السائل لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. نعم. المتولد من النجاسة كالقراصير وغيره وهي لا نفس لها السائل وهذا هو الطهارة لأنها يعني مستقلة حيوان مستقل لا الأصل لها حكم الطهارة. نعم. نعم. أنا في الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة إذا علمت عليها نجاسة ولا أصل الطهارة. نعم. فقيد متولد من طاهر. نعم. فقيد المؤلف هو متولد من طاهر. هذا مفهوم. وما لنفس له سائلة هو متولد من طاهر. نعم. وما لا نفس له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا يجلس بالموت بريا كان أو بحريا. على ظاهره في الضمن هذا أن المتولد عن نجس لا يكون طاهرا لأنه كأصله لو إذا وجد متولد من نجس له سائل نسله منه متولد منه عقوبة احتمال الصراصة الكنف من يعلم عنها من نجاسة صراحة حق من حق الله دواب من دواب الله. نعم. نعم. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. نعم. لا ينجس موتهما فيه لطهارتهما. نعم. الجلالة فيها تفصيل. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. هكذا بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. العجل والبقر والغنم الصيد روثه كله طاهر فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع علينا السفر المدينه ان يصوم من ابواب العجل واذانها حتى صح وكان يصلي في مرابط الغنم ويصلي عليه وسلم. بول الذبح وحجرته كنا الا قلنا بطهارته من الصيد حكم حكم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرميين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا تخرج من أبعارها وأبوالها ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أراد الصلاة. نعم، لو كان للضرورة قال اغسلوا أرجلكم أو اغسلوا ما أصابكم. نعم. ومني الآدمي طاهر، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. قل لأنه أصل لآدم، المني هو أصل لآدم، رب آدم طاهر، المني هو طاهر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل، تفكه عائشة فركا ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. نعم. فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه. هذا هو الأفضل، إذا كان يابسا بحق يفرك، وإذا كان رطبا يغسل، وإذا غسل يابسه ورطبه حتى يكون ذلك أكبر في النظافة كان أكبر. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمغاط. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة. هذا لاحظ رطوبة لمه البول، رطوبة عادية كالعرق طاهرة، بخلاف البول الذي يخرج هذا نجس، أما الرطوبة العادية هذا حكم حكم العرق. نعم. إذا كانت الرطوبة تخرج من محلها هذا نجس، إذا خرج هو نجس، الرطوبة العادية يخرج مطلقة أحسن. الله، الرطوبة العادية التي بتكون خارج مثل العرق هذا يحكم بطهارة، أما ما يكون لها من المياه حكم حكم البول. ما في تفصيل أحسن الله. نعم. ما في تفصيل. نعم. ما في تفصيل. ما خرج هو نجس، أبواله كلها نجس، نجس، إنما الرطوبة هذه طبيعة لها، طبيعة الفرد كالعرق. نعم. بعض النساء تفرق بين المياه، يقول بعضها يأخذ من الرحم وبعضها من غير الرحم. لا فرق في ذلك. نعم. الله. كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق. كله طاهر، العرق والريق والبلغم والمخامة كلها طاهرة. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. كذلك ما سال من الفم وقت النوم فوق الحكم البصاء. نعم. وسعر الذرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. كذلك سعر الذرة ما دونها، لأنها طعم البلوى بهذا، طعم البلوى به. وسعر الحيوانات الصغيرة هذه تطعم بها البلوى. النبي صلى الله عليه وسلم أصالها لنا شربت، قال إنها لم يسمع ليسمعها من القوافين عليكم. هكذا يبتلى به الإنسان في الحمار والبغل، السعر هنا طاهر، لأنه يبتلى به الناس يركبونه ويعرقون عليه، يشرب من المياه، وكان النبي يركب الحمار ويركب البغل، يدل على طهارة. غير دجاجة مخلاة. غير دجاجة مخلاة. نعم. غير دجاجة مخلاة. الدجاجة لا، لأن الحكم جلالة، إذا كان دجاجة مخلاة تكون النجاسات لا، وهكذا جلالة إذا غلب عليها الأكل من النجاسات تكون نجسة. نعم. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النخامة في المسجد وحتى هذا يزجر؟ لا يزرع النجاسة، لا، لها قلق من باب القلق، لا من باب النجاسة. نعم. هل ثابت الحديث من الطوافين؟ نعم. اي نعم، بالعادة ولا بالجلالة، الشاعة والعنز. نعم. نعم. نعم. لا لا لا، الآدم هو الآدم نجس ولا طاهر الآدم؟ فضوله ها؟ سبحان الله. نعم. نعم. لما تحبس ال نعم التي تأكل نعم الجلالة تحبس الجلالة غير تحبس عليها، إذا كثر منها هذا صارت أبوالها ولحمها نجس حتى تحبس ثلاث أيام أو أكثر على حسب حالها. أنا ما في جلالة في البحث. نعم. هل صح فيها مدة معينة؟ نعم. صح فيها مدة معينة في حبسها؟ نعم. هل صح فيها مدة معينة؟ لو عن عمر كان يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلها رضي الله عنه. أما الشاهد أشهر لما لا تكون أشهر سبعة أيام وعشرة أيام، لأنها قد تخلف من ناسها كما الدجاجة الشاة والبقرة والبعير يكون أشهر عما يغلب على الظن أنه يطهر يحبس يعني حتى تعلى الطيب الماء الطيب والعلف الطيب حتى يغلب على الظن زوال الآثار النجاسة. الله عنه يقول هنا في الحاشية المصلاة المفروض تكفي الحلاقة. نعم المريم تكفي تأكل النجاسة. نعم نعم. والسعر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. هذا السعر بقية حيث الطعام قال السعر. نعم. والهر طفل وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. إيش؟ وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. هذا العموم من هذا الشيء يعجز من الطوافين عليه والأطفال كذلك تعم البلوى به قد يتعاطوا شيء يأخذ يده في يضع في فمه شيء من النجاسة ثم يشرب أو تشرب الهرة بعد أكلها الفأرة مراده يذهب العموم لأن ريقها يطهر فمها ريقها بعدما أكلت النجاسة يطهر فمها وهكذا الطفل ريقه يطهر فمها. وإذا احتاط الإنسان من هذا إذا كان أخذت النجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال لك شيء قليل وراء هذا حسن من باب الاحتياط من باب لا يلومك إذا كان شيء قليل ماء قليل شربت منه على ويشوف أخذت النجاسة أكلت فأره قطت الفم أو الطفل أخذ لطخ يده في جبل وفي نجسة إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله. قوله ولو قبل أن يغيب يعني ولو قبل أن يغيب لكن ولو إشارة بخلاف القول ولو إشارة بخلاف القول الاحتياط في هذا أنه إذا رآها أكلت بلغت في الماء وهي فمها في مسلطة في الفأرة ونحوها أو الطفل فيها في فوجه النجاسة مثل هذا يرى إذا كان قليل. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. أما النجاسة بيدها أو رجلها لا يعفى عنها النجاسة بيدها أو رجلها أو بيد الصبي لا يعفى عنها. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. على صوت طهارة إذا كان طاهر على صوت طهارة إذا وقع ثم خرج حيا على صوت طهارة. نعم قلوا ما ينضم دبره يعني ما له حال هذا على صوت ما وقع في الطاهر إنه ونحوه طاهر هو طاهر. لم ينفتح دبره إذا خرج النجاة ما عليه ما عليه هذا قيدا لا يفتش دبره ما لها قيدا لا وجه له. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي والوحشي نجسة. والصواب منها طاهرة الحمار الأهلي والبغل والسباع والسباع مثل ما قصر أنها تلد عينا وتلد عينا تلد المياه وتأكل من الشجر. المقصود أن ما يتلق به السباع ونحوه على صفة الطهارة كالهرة خلينا الطوافين على غفران الناس وعلى انهار الناس وعلى مياه في البر يعفى عنها الحمد لله هذا الصواب سواء كان السبع ذئبا او اسدا او نميرا او غير ذلك الا ما يعرف من الكلب اذا كان الكلب فهذا اذا كان قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما استقيله الهره وما دونها في الخلقه. نعم استقيل الهره وما دونها في الخلقه ما عليه بني خلاص الطهاره ما دام محكوم بالطهارة فالأصل الطهارة ومحكوم بنجاسة إلى سوء نجاسة فالأصل في الحيوان الطهارة ما لم يطف علينا كالهرة ونحوها والفأرة ونحوها ما عدا الكلب ولا شبت لهم بالحمر شبت لهم بالبغال وأن بشيء قال يركب الحمار والبغل يحرم من مياه الناس فأصابوا وهكذا السباع يبتلى بها الناس في أنهار والحيوان من الماء وما يجتمع السيول فالأصل في هذا الطهارة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا اللهم صل عليه وسلم لا كان لا يغسل هو لا يفعل ما يجب عليه لا يحرم ويحرمون من الفيضان في البلاد في القرار ولا يسأل عن ذلك. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. الأصل المفهوم هذا مقيد بقول الصوف إلا ما أطهر لا ينجس شيء. فما قد لا قلتين فنرى ليس جائزا بأنه ينجس، لكن في محل نظر إن تغير بالنجاسة نجس وإلا فلا، إلا إذا كان قليلا يرى كما في قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في عين حدث فليرقه، لأن مياه الأواني قليلة ما يكون في الإناء فالغالب يكون قليل، فإذا ولغ في الكلب أو وقع في نجاسة لم تغيره يرى لقلة والغالب يتأثر بذلك، بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. المقصود ماذا أقول لك؟ محل التثبت، فليس معناه أن نجس دائما إلا محل التثبت بقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما أطهر لم ينجسه شيء. أما المفهوم يعني مفهوم محل تفصيل. نعم. صلى الله عليه وسلم قاسه جماعة لأنه خشم على الرأس على الكلب ولا صور عدم القياس يغسله بس حتى يغلب على الظن سواء الأهل أو نعم. صلى الله عليه وسلم الحياض التي تريدها الكلاب على علم فيها واحد تجب عليها ولا يجب عليها. نعم نعم نعم صحيح لا بأس. نعم نعم. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس. نعم الرجس هي محرمة المراد لنا أنها رجس محرمة يعني. كما قال تعالى إنما الخمر ميسر والأنصار يسر يعني محرمة الأنصار بهم نجسة والأجنان بهم نجسة والميسر عمل وهم نجسة لكن مقصود التحريم. ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عالية ركب الحمار عالي والبغل عالي ومعلوم أن ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القيد يعرق عليه ولو كان نجس ما ركبه عاليا وصلى عليه كذلك كان يصلي على الحمار وعلى البغل صلى عليه. نعم. باب الحيض المرأة. على هذا الأقرب علة وحرم إليه أن سباع البهائم طاهرة وكذا قبلاتها وأجزاؤها. نعم ظاهرها يعني ما تدل على السباع ما تدل على الحيضان ونحوها حكم حكم الحمل والبغال لا تنجس علينا المياه بثلاث أرواحها وأبوالها. لكن قوله وكذا جميع أجزائها وفضلاتها فضلات تجسس فضلات دماءها ونحومها ليس لكن المقصود في الحياة ريقها إذا وردت على الماء أو غدا عليها شيء رأى ظهرها أو بركت على شيء ولا يجي نجاسة هذا فوق الطهارة. لهذا ركب الحمار وبرأ عليه الصلاة والسلام يعني ظاهرها طاهر. نعم هذا الله لأن تعمه البلوى تعم بها البلوى في المياه والمنازع والحيضان. إذا كان يقول لك إذا نحن الغلس صلى الله عليه وسلم. باب الحيض أصله لغة للسيلات من قولهم حاض الوادي إلى سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غلاء الولد وتربيته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله الحيض هل مصدر حاض يحيض حيضا واصله السيلان وقال حاض او العرب حاض الوادي اذا سال حاضت المراه اذا سال منها الدم وهو دم طبيعه وجبله جبل الله لبنه ادم هذا الدم دم طبيعه وجبله الشرعي كتب الله كتبه الله على بنات ادم كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت حجه الوداع ان هذا الشم كتبه الله على بنات ادم ولله فيه الحكمه وجعله الله لغلاء الولد فاذا ولد صار بدلا هذا من رحمه الله ومن احسانه ومن عظيم لطفه جل وعلا. نعم لا حيض قبل 9 سنين. نعم فان رات دما بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود. نعم وبعدها ان صلح فحيض. قال حيض قبل 9 سنين عند الجمهور لأن لم يرجع من تحيض في أقل من 9 سنين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقل ولا حد لأكثر لعدم الدليل اختاره ابن عباس الدين وحسين والإسلام رحمه الله وجماعة لأن ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بالخمسة عشر، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها فهو حيض، سواء كان يوم أو يومين أو قبل التسع أو بعد التسع أو بعد خمسين، إذا استمر فهو حيض. وهذا قول أظهر في الدليل، هذا قول أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد متى استمر الحيض، متى رأت الدم واستمر معها، يأتيها كل شهر وفي يوم 8 سنين أو 60 سنة هو حي استمر معه وانتظر. نعم هذا الصواب، هذا أرجح الدليل. نعم إذا استمر معها دائما دائما هذا ليس حيضا لها، لكن الأغلب الأكثر أنه لا يبلغ 15، الغالب أنه يبلغ من 5 6 7، الغالب النساء 7 6 أيام 7 أيام، هذا من النوادر إذا بلغ 15 من النوادر. فالتحديد 15 في احتياط، ولكن لا دليل عليه. لو وجد امرأة مثل ما قال عطاء رأيت امرأة تحيض 17 يوم، لو وجد امرأة لا معلها هذا فلا وجه لمنع، لكن من النوادر. نعم نعم نعم لا لا لا دليل على التحديد. نعم هذا إذا اختلف يكون بعد 50 يكون نفسه، إذا طاف بعد 50 يكون نفسه ما هو حيض، أما إذا استمر على حاله هو حيض، أما إذا طاف يكون نفسه. نعم لا يلغى، لا لا صلي فيه تصوم توضأ لكل أسرة مثل دم الاستحاضة. نعم ما هناك سن معين لصغار الشيخ؟ نعم نعم الغالب 9 سنين الغالب إنها تحيض بعد 10 و 12 و 11 هذا الغالب، هذا من النوادر حتى التسعين من النوادر. نعم نعم. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، وهل يدل عن هذا النساء أو السعر نصف؟ نعم. ولا حيض بعد 50 سنة بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. بعد 50 لا حيض، يعني في الغالب لا حد لا حيض في الغالب كما قال عائشة، ولكن لو وجد لا حرج، صواب لا حرج. قد بلغ قد استفتنا كثير من بعض النساء يكثر حيضهن بعد 50 على حالة لا يتغير، فتبقى على حالة لعدم الدليل. نعم. ولا فرق بين الصواب بعد 50 هذا يعني علامة على أنه ليس بحيض. نعم. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، هذا هو الصواب، لا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم. إذا استقام إذا استقام ولم يضطرب. نعم. ولا حيض مع حمل، قال إنما نعم ولا حيض مع حمل، الحمل لا تحيض، يرى الحمل هذا انقطاع الحيض، هذا هو الصواب، ما تضعه دم فساد. نعم. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الحمل حتى تضع، ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضة. المقصود أنها الحمل على العائق والمعروف أنها لا تحيض، وقد يجي منها مع بعض الدماء تكون دم فساد، دم فساد بعضها لأن راه تحيض، وأن قد يخرج دم عن الحمل يكون حيض، ولكن أظهر أنها لا تحيض، وأن ما تراه يعتبر دم فساد. نعم. إذا انتظم إذا انتظم الدم من الحامل. نعم. إذا انتظم على عائق من الحامل هذا يرى بعضها لأن إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة، ولكن بلغ الأغراض فلا ينتظر حسب ما بلغنا عن النساء لا ينتظر يضطرب. نعم. والأقرب والله أعلم مثل ما قال من الأهل صاحب على الحمد. نعم. إن قرأت وحق إن قرأت وحق احتياط إن قرأت احتياط أو إن قرأت وحق لأن لا يريبك لأن لا يريبك. نعم. فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها. نعم. ويسمع خبره الدم من فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها لأنه مثل المستحاضة. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه من باب الاحتياط كما تغتسل المستحاضة. نعم تغتسل كما تستغل المستحاضة. نعم. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة الفلسان. إذا رأت مع الولادة فلا بأس، يكون النفاس نعود للعلامة الطلق، فإذا نعود إلى الطلق هو تبع النفاس. نعم. ولا تنقص به مدته، لا تنقص مدة الأربعين. نعم. اليومين يعني ما تحسب يوم اليومين قبل الولادة، لا تحسب من الأربعين. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة في قول علي رضي الله عنه. هذا أقل في الأغلب يوم وليلة، لكن هي مجرد من حيض يوما فلا بأس، كما قال الشافعي رحمه الله صحيح تحيض يوما خالد يوم وليلة، لكن لو وجد امرأة تحيض يوما أو ليلة فلا بأس، المهم المهم الوجود، فلا دليل على التحديد. إذا كان نصف يوم أحسن الله، إذا كان نصف يوم أو ساعات هل يعتبر؟ إذا استقام معها واستمر معها فرحي، إذا استمر معها فرح أيضا لها على الصحيح. لو نصف يوم يعني كله ما قال الشيخ تقعد معه. نعم. إذا استمر معها وأعتادته فرح أيضا، ولو كان يوما أو أقل من يوم لأعتادته. نعم. إذا كان مع الطب مع ألم الولادة. نعم. إذا اعتادته يكون حيض وما بينهما طهر إذا اعتادته، والأصل لا صلي تصوم حتى يعرف أنه آكل له. ما هي صلي تصوم؟ ما هي صلي تصوم؟ نعم. صلي تصوم الحامل ولا؟ الأصل ما تراه حيضا هذا هو الأصل. نعم. سواء يوم تسع ولا عشر هذا هو الأصل، فإذا اعتادته واستمر يكون حيضا يكون عادة لها. وما بين وما بينها من الطهارات تصلي يوم الغير ويوم الدم حتى يستقر، فإن يستقر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان صار حيض عادة لها. نعم. وإذا كانت تخلل في كل مرة هي أحسن تخلل. نعم. إذا كانت تخلل الظهر في كل مرة فالطهر تأثر إلى تصلي سوق صارت إذا كان الظهر يوم فأكثر، أما الظهر العارض ساعات طهر ساعات ساعة لا رضا أحكم ورد ليس كل شيء طهرات لا تحرمها لا صلي ولا صوم، لكن إذا طهرت يوما كاملا هذا على يكون عليها الصلوات وعليها الرسل. يقيد هذا بيوم الحرم إليك مثل ما قال سالموني وجماعة. نعم. لأن الحائض يصير الدم ساوة ويصير ساوة ويقف ساوة، هم بعد كل ساعة تنصي أول النهار قضاء الحيض ثم وجه ثم جاء قبل الظهر وقت الدم ثم فجر ثم بعد الظهر جاء العشاء هكذا تقف ويحيي. هم لكم لا إذا رأت النقع يكفي ولا رأت غسل الثوبين، إذا رأت النقع تغتسل. نعم. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها مثل ما تقدم، هذا هو قول أكثر من قول الأكثر، ولكن لو يوجد امرأة استمر معها دائما بين 16 و 17 يكون عادة لها. لكن هذا لا أدري، إما المادة لها أفضل هذا غالب وهذا 6-7 هذا غالب، أما كونها أكثر من هذا فهذا من يكون النوادر. بقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما بلياليها. نعم. وغالبه أي الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، هذا هو الغالب. ثمانية الحيض حمد تحيض 6 أيام و 7 أيام، الغالب هو هذا للنساء 6 أيام و 7 أيام هذا هو الغالب، لكن بعضهن تحيض 3 أيام بعضهن يومين بعضهن 4، عادات النساء مختلفة كثيرة. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني هذا هو الغالب، أقل قد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن هذا هو الغالب. فإذا قد يكون الطهر هو غالب 23 يوم 24 يوم هذا هو الغالب، أقل الطهر بين الحيضتين إذا حضرت الشهر مرتين 13 يوم، ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل يعتمد عليه إلا ما جرت به عادة أخرى. فلو كان التحيض ماذا كل 10 أيام الشبر لا بأس. احتج له الإمام أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون أي كيد بالرومي. قال علي قالون أي كيد بالرومي. يعني غالب كل شهر حيض هو غالب. لكن يدعى ذلك يعني الزواج أو شيء ينظر في أمرها. ينظر في أمرها إذا شيء لها بقعة من أهلها أنها صادقة لا بأس. كل في الأصل كل شهر في حيضة. نعم. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين بين الحيضتين لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. لا حد لأكثره بعض النساء قد تأخذ شهرين ثلاثة لا تحيض ثم تحيض بعض النساء لا تحيض ولا حد لأكثره لكن الغالب أنها 24 23 كما في صوت حمله الغالب أن الطهر 23 يوم و7 حيض أو 24 يوم و6 حيض هذا هو الغالب. لا تنتظر بالحيض والمطلقات فلا بصر بها وثلاث تقروا فلو كان ما تعيدها في الشارع مرة تبقى حتى تستمر في الحيض ولا في ستة أشهر ولا في ستة أشهر ولا في خمسة أشهر. نعم. هذا هو الأصل هذا هو الأصل الأصل هو الحيض. نعم. إلا من علم. نعم. قصة علي وشريح يقول بصحيح البخاري علقها البخاري بصيغة التنذير قال ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت دينا بطانة اهلها من يرضى دينها انها حاضت ثلاثة في شهر صدقة قال الحافظ وصله الزارمي ورجاله في قال وانما لم يبذل به التردد في سماع الشعبي من علي. نعم المعروف انه ثالث قصة ثالثة. نعم. نعم. بعض النساء تحدث بالشهور لا تشهر كالعائشة والعائشة الحيض عند ثلاثة أشهر الصغيرة والعائشة. نعم. والتي لا تحيض أصلا. نعم. الشعبي سمع من علي أو لم يسمع؟ هو سمع بعض الشيء سمع بعض الشيء من علي رضي الله عنه ليس بكثير. نعم. لكن غالبه بقية الشهر والطهر زمن حيض خلوق النقاء لئلا تتغير معه قطرة احتشت بها. هذا الطهر كما النقاء غير رأس قصرا غير فلا بأس وإن رأس النقاء بهم يوجد قطرة ويحوث رأى معه النقاء كحل ولا مرأة قصرا غير ولا يكره وضعها زمنه إن اغتسلت. نعم. ولا يكره وضعها زمنه إن اغتسلت. ولا يكره وضعها وضعها زمنه يا شاء الله. والطهر زمن الحيض خلوص النقاء. نعم. لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت. زمن الطهر لا بأس وراءة النقاء الحمد لله. نعم. له وطئ إذا تطهرت لأن الله قال فإذا طهرن فأتوهن فإذا رأت النقاء تطهروا يأتيها زوجها ولو ما رأت قصر الليل. نعم. لكن الكراهة سمح ولا يكره وطئها. أقول مناسبة قول ولا يكره وطئها زمن يعني ما لحاجة الاحتياط وهذا هو يقين ما في كراهة مو شرط وجود القصر أصلا. ولو اعتادت ولو اعتادت إذا رأت النقاء تغتسل صلي وتحلل الحمد لله. هذا عقب عن قول عائشة رضي الله عنها لا تعتادت حتى ترى المقصر هم لازم يعني ما دام يجوز صفة. نعم. لا يحل لا ويقول فإذا طهرن فأتوهن يعلم أن التوبة إلى الله. نعم. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا. تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا. هذا إجماع العلماء عليه لا تقضي الصلاة لو وضع الله على الحائض والنفساء الصلاة أما الصوم تقضيه لأن صوم رمضان لا يشق سنة مرة أما الصلاة كل يوم خمس صلوات فإذا حارت 7 أيام صار عليها 35 صلاة فمن رحمة الله وضع عنها الصلاة سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصحان أي الصوم منها أي من الحائض بل يحرمان عليها. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها. لا يصحانها لا صومها ولا صلاة بل يحرمان عليها تلاعب الشرع لا يجزها ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاة. نعم. كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد. كالطواف لا تطوف يا حائض قراءة القرآن والنور في المسجد كل هذا يبعد عن الحيض. لكن المرور لا بأس، تمر في المسجد في آخر حاجة كما مر النبي عائشة عن كاتب لا المرور به إن عمل التلويثة لا بأس، المرور لا بأس إذا كانت تعمل التلويثة كمن يبطل زوج المسجد وصوله لا بأس، تمر في المسجد تأخذ حاجة من المسجد لا حرج. أما النبذ لا، قراءة القرآن كان دعاك لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجة إلى قراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح، لا بأس أن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ لحفظها تراجع المصحف من وراء الخلفين عند الحاجة، لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلب. أما حديث لا تقرأ شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف. يعني لا تقرا الا لحاجه، لكن لو ارادت ان تقرا ابتداء من دون حاجه لا حرج فيها، لا حرج في القراءه عن ظهر قلب لعدم الدليل، هذا هو الصواب. يعني ما يقيد بالحاجه، نعم ما يقيد، لا احسن عليه فكوده في النفعه، النفعه مهم من المسجد، النفعه مستقل ليس من المسجد. نعم. ويحرم وطئها في الفرج، ولهذا تسعى في الحاجه تطوف طاهره، واذا حاضت بعد الطواف تسعى ولو حاجه. طالبات يعني في المرحلة الثانوية وغيرها تحتاج لمسك المصحف. من وراء الحائط. من وراء الحائط، من وراء الطفلين. ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. يحرم وطئها في الفرج، لأنه حرم ذلك. قل فأذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربن حتى يطهرن. قالوا لمن به شبق محل نظر والأظهر والله تحريم عليه المطلق على جميع الأزواج، وإذا كان به شبق يتعلم بشيء آخر، يستمتع بشيء آخر من يديها من غمها إليها حتى يمني حتى يخرج المني، ولا يجوز إذا وقع لما يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليها. أما يباح له وقع لا وجه له ولا دليل عليه، وخلاف نص القرآن سواء كان بشبق أو ما بشبق عن الصواب، هو يحرم عليه مطلقا. وإذا يعالج الشبق بأي شيء باستمناء أو بغيره من تمتع بها بمكانها بفخذها بضمها إليها حتى يخرج مع المني. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط. نعم نصف القرآن. نعم والله حرم استيعاب المرأة والحائض، فلا يجوز استلبانها في الحائض بالجماع، نص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة. نعم. في كل حالة في إنسان الرعب، أما ما كان شاهد الأعراض صحيح، الحديث الصحيح ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. لحديث عن عباس من امرأة فليصدق بدينار أو نصف دينار، رواه السنن وأحمد بإسناد صحيح. أربعة أشباع دينار، أربعة أشباع دينار، دينار أربعة أشباع جنيه في الصعيد، والدينار بالتعلان الجنيه السعودي هي التعلان الربع، الدينار أربعة أشباع من الجنيه السعودي ونصفه سبوعا سهمان من سبع. ليس له جماع، لا يجوز له جماع، لكن لو فعل فقد أثم عليه الإثم ووصل على جميعا. يكون الأولى الاستمناء بيد أم وطئه بيد أو بغير يد إلا إلى ذلك. نعم. لمن به شبق بشرطه على افتراض وشرطه ألا يندفع بدون الوطئ في الفرج. ولا شرط واضح ليس له جماع أبدا مطلقا، يحاول إزالة الشبق بما يستطيع. نعم ليس له جماع، قد يدعي لما زال، قد يدعي هذا يقع الحائط إن شاء الله العافية. نعم. لا بأس هذا، لا بأس بيده أو بيدها، لا لدفع المحرم بيده أو بيدها، بيدها أو بيدها لا بأس، لدفع المحرم، أما الجامع لا ليس له جماع. فما جاء الوعيد لمن استمنع باليد؟ لا بالضرورة، هذا أقول بالضرورة. فالله يقول ولو مكرها أو نافيا أو جاهلا، هذا محل نظر في خلاف شرط الخلاف القوي. فالأقرب الله أعلم أنها مكره ليس عليه شيء، والناس ما عليه شيء، هذا هو والجاهل كذلك. لكن الجاهل قد يقال بأنه مكرر ما سأل قد يصدق، أما الناس ومكره فالأظهر الله أعلم لا شيء عليه. لا المكره حتى في الكفر، لو فيها الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولو بحائل، ولو بحائل عليه كفاره يأثم، لأنه قد يتحيلوا بهذا يأثم عليه كفاره إن شاء الله تعالى، ولو لفعل ذكر الشيء. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه، نعم، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، نعم، مضروبا كان أو غيره، نعم، أو قيمته من الفضة فقط. نعم. أبو داود يقول وها هكذا الرواية الصحيحة عند موقوف، قال ابن عباس تصدق على أبو داود هكذا هي الرواية الصحيحة. نعم، مروع عن أبي فضل، صحيح مروع عن أبي فضل، رواه إسناد وأحمد بإسناد صحيح، صحابة خزيمة وجماعة، وصحيح، قد تأمل الأسانيد فلا بأس به. نعم. نعم. ويجزئ لواحد. يبقى لواحد لا بأس. صدقة صدقها واحد لا بأس، دينار ونصف دينار. نعم. وتسقط بعجزه. إذا عجز سقط، نعم. وامرأة مطاوعة كرجل. والمطاوعة منه. على دينار ونصف دينار ما عليه. إن شاء الله العافية. نعم. ويجوز أن يستمتع بها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج. من القبلة واللمس والوضع دون الفرج. يجوز الاستمتاع بها فيما دون الوضع كرميها إليه والقبلة ونحو ذلك لا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، إن النكاح إلا الجناح. فالأفضل أن يكون بعد من وراء الحجاب، فالأفضل أن يأمرها تستزد، هذا هو الأفضل كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أراد الاستمتاع بالنساء في الحال بالاتساع، فأبعد عن الخطر الإزار أو السراويل أو القميص، هذا أفضل وأحوط. ولكن لو باشر استمتاع بها من دون إزار ولا لكن لا يجامعه. يصنع كل شيء إلا النساء يعني إلا الجماع. نعم. لأن المحيط اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. في الآية الكريمة فاعتزل بها المحيض يعني محل الحيض، أو المصدر في حال الحيض يعني، أو في المحيض يعني الحوض. نعم. مصدر يحتمل هذا وهذا، مصدر الحيض ومحيض في المكان يعني الفرج كما قال بعض السلف. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا هو الأفضل. يعني أيزار السراويل أفضل. نعم. وإذا أراد وضعها فدعت حيضا ممكنا قبل. نعم. وإذا أراد وضعها فدعت حيضا ممكنا قبل. إذا أراد وضعها ودعت الحيض يقبل منها. إذا كان ممكن كفرس وهو تحيل فلا بأس يقبل منها. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم فإنه تباح الصيام والطلاق حين تصوم وله طلاقها ولم ارتكبت الا بعد انقطع الدم تصوم مع الناس تغتسل بعد الفجر مثل جلود جامع اخر الليل يصوم ولو ارتكب بعد الاذان لا باس اخر الغسل فهكذا تصوم مع الناس تسحر ولو اخرت الغسل بعد الفجر. نعم. من يضرب الغسل. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وضعها. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وضعها. إذا عدم الماء أو عدم أهل السماء الماء تيمم يكفي يحل وضعها. مثل السفر لا ماء تيمم أو مريضة يشق عليها الماء تيمم. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. تغسل المسلمة الممتنعة قهرا حتى تحل زوجها. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. لعذر الأهل ما تحتاج إلى جماعها تقسم، ولكن لا تصلي به، عليها أن تغتسل غسلا فاخرا، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتغتسل حتى يزول عنها حكم الحي، ولا تصلي به. نعم، لأنه لا طهارة إلا به ولم تنوي. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميت. ينوى عن مجنونة هي حارت المجنونة تغسل، ينوى عنها غسل الحي حتى تحل إلى وجهها. نعم، كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم. والمبتدأ أي في زمن طرد كم؟ لا ماذا بعد؟ نعم، ماذا بعد؟ نعم، إذا رأت الطهارة تغتسل الصلاة تحل دمها، ثم إذا عاد الدم تجلس، لأن بعض الناس قد يقع على ذلك قد تطوى أيام ثم يعود الدم. نعم. والله إليك، إذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة. نعم. إذا تناولت دواء لتعجيل انقضاء العدة، تريد أن تحل لزوج آخر، فتناولت دواء ينزل الدم، ثم تناولت دواء يوقف حتى تحيض مرتين وثلاث في أسرع فرصة أو أقرب فرصة. لا يعني لا يعتد إلا بالحيض الطبيعي. تبقى على حيض الطبيعي. والمبتدأة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو خضرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لما فرغ المؤلف من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدأة ثم بعدها المعتادة والمهتمات التي أصابها الحيض أولا فليمضي لها عادة وهي الصغيرة تجلس يوم وليلة أقل الحيض إذا كان ثم لا تصل كما تقدم، وبعد هذا تغتسل وتصوم وتصلي، لأن هذا هو احتياط في شأنها، ولكن لا يطاعها زوجها احتياطا. أما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا أيضا، وهذا قول فيه نظر، والصواب أنها تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة تعالى في نسائها كما إذا الحيض حملا، هذا هو الصواب. المبتدعة تجلس خمسة أو ستة، ستة أو سبعة حسب عدد نسائها وغالبها، وهي عادة منها غالبا، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها. دم واحد، تغتسل وتصوم وتحل زوجها حتى تستقر عادتها. فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث، فإذا جاء الثالث من جمعها خمسة أو ست أو سبعة أو ثمان صار عادة له. والقول الثاني أنه يكون عادة بالشهر الثاني أيضا، لكن بكل حال أنها في أول الأمر تجلس ستة أو سبعة تتحرى، أما كونها في اليوم وليلة لا وجه له ولا دليل عليه، ولكن تجلس غالبا الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها إذا طال عليها، أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاث فانتهى الموضوع منفي، لكن إذا استمر تجلس ستة أيام وصلاة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، ثم تغتسل هذا الآن وتصوم وتصلي وتحل زوجها كما أكلنا في سنة بلال عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم هي استمر عشرة أيام والدم صالح. نعم. إذا استمر عشرة أيام ثم انقطع والدم صالح لأن يكون حيوان. إذا استمر ثم انقطع الأمدى عشرة أو ستة أو سبعة أيام. إذا استمر عشرة أيام صار عادة له. فانتقل إلى السبعة إلى عشرة. يكون عادة لها في الشهر الثالث. نعم. الشهر الأول. استمر عشرة أيام. نعم. تجي ستة أيام أو سبعة أيام والباقي استحاضة. هذا حديث حمد. نعم. يستمر الدم في خمسة أيام. نعم. يستمر الدم في خمسة أيام. إيش هذا؟ لا صلي ولا صوم. لا لا. ستة أيام سبعة أيام. وصلي وتصوم. هذا مبتدا يتصلي الصوم بعد السابعة أو بعد السادسة على حسب ما في نسائها على حسب عادة نسائها. نعم. لو أن امرأة عادتها أن تصحي ثلاثة أيام ثم لا يقعونه من منع الحمل هذا الوقت غيره تجعل حيضتها سبعة أيام تكون هذه عادتها أن تكون ثلاثة أو أربعة؟ لا، العادة بعدما استقرت أخيرا لأن الحيض لأن اللولب ولا قد يضيق المجاري تطول المدة تكون عادتها اللي استقرت أخيرا سبعة أيام حيث لأن ضيق عليها اللولب. نعم. شوف بارك الله فيك استقرت عادة مبتدأة على 10 أيام تقضي الصوم؟ لا ما تقضيها. لا. نعم. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بالضم النون لقطعه عن إضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. يقول والأول والأولى لا يجب أن يسحب كما أمر المسحب على ذلك عليه الصلاة والسلام يسحب لها ثيابا في انقطع دمها ل15 أو بعده تغتسل احتياطا وعمل المسلمة التي علمها من المستحرات وإلا فغسلها الواجب بعد 6 وسنة هذا غسلها الواجب والبقية أغسل